هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، إحنا في أيام جميلة، بعضنا بيستعد وبيحضر دلوقتي شنطة خاصة جدا، شنطة سفر غير عادية، شنطة الحج. يا ترى يحط فيها إيه ويستعد للرحلة العظيمة دي إزاي؟ اتفضلوا معانا. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة البرنامج العام، أحييكم في هذه الأيام الجميلة التي يستعد الكثير منا من المسلمين لأداء فريضة الحج. نحن نقترب من حج بيت الله الحرام، كتير مننا دلوقتي يا إما في المطار ورايحين، يا إما بيوضبوا شنطتهم وبيفكروا بعضهم وبيقولوا ما تنسوش تاخدوا معاكوا في شنطتكم في الحج إيه وإيه وإيه. ما تنسوناش في الدعوات إن شاء الله، ويلا مع بعض نفكر بعضنا نحط إيه في شنطتنا اللي رايح مننا رحلة الحج. أنا سعيدة النهاردة إن أنا بلتقي بالسيدة داليا عبد الفتاح، سبق ليها الذهاب إلى هناك وبتحب تدينا خبرتها في الموضوع ده. مدام داليا أهلا بيكي. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيبة، ويا رب يعود الأيام علينا بألف خير وبألف رضا من ربنا. شنطة الحج، الشنطة المادية اللي احنا مسكنها، وكمان استعدادنا النفسي، هنتكلم عن الاتنين النهاردة ونقول نعمل إيه. والله يا شنطة الحج دي أنا بعتبرها أهم شنطة الإنسان ممكن يحضرها في حياته، لأن هو ممكن يحضرها مرة واحدة بس في حياته سبحان الله، فيهتم قوي بالحاجات اللي يحطها فيها. طبعا الحاجات المادية كل الناس عارفينها، بس في حاجات فعلا صغيرة ممكن الناس تنساها، بتيسر عليهم يعني الوقت اللي يمر هناك، ما يبقوش يعني خايفين أو قلقانين إن يبقى معهم مثلا يكونوا نسيوا الأدوية بتاعتهم اللي هم متعودين ياخدوها، دي أهم حاجة. طبعا الجو هناك بيبقى شديد الحرارة، فنهتم قوي بإن احنا ما نحسش قوي بالعرق، لأنه هيدينا إحساس إن احنا متضايقين. ففي بعض الكريمات بتبقى مضادة للعرق، دي مهمة جدا الإنسان يعمل حسابه عليها، خصوصا في الأيام بتاعت منى، لأن أيام منى عادة بيبقى صعب قوي إن الإنسان يعرف يغتسل أو يدخل حمامات أو كده للزحام اللي بيبقى هناك، فالأدوية دي بتساعد جدا بصراحة في الوقت ده. حاجات صغيرة تانية ممكن ستات بقى البيوت هم اللي يهتموا إنهم يحطوها في الحقيبة بتاعتهم، أدوات الخياطة. ممكن اتعرض ان انا عبايتي او طرحتي تتقطع مني، بدل ما اقعد الف وادور مع الناس، لا احط معايا كام بكره كده وفيها كام ابره، فتبقى مهم قوي ان انا يعني تبقى معايا. ممكن اخد معايا مقص صغير عشان لما افك احرامي، بس خلي بالك احطه في الشنطه اللي هي الحقيبه بتاعه الملابس الكبيره، مش في الهاندباج اللي هتبقى معايا، لانها ممنوعه في المطارات الادوات اللي هي الحاده، فعشان ما يتاخدش منك يعني، لان ده بينفع جدا هناك في حاجات كتير. دي اهم نفكر بعض برضو، الصابون اللي من غير ريحه مش كده، علشان علشان طبعا ممنوع اي حاجه تبقى بريحه هناك. زي ما بقولك الكريم المضاد للعرق ده مش هيخليكي تحتاجي المزيلات العرق خالص اللي ليها روايح طول فتره الاحرام طبعا. فهي حاجات يعني صغيره بس مهمه جدا. طبعا يبقى اغلب اللبس اقطان على قد ما نقدر، عشان الاقطان خصوصا الاشياء اللي هي ملامسه للبشره، الاقطان بتمتص العرق وفي نفس الوقت ما تعملش التهابات في الجسم. ويا ريت نهتم قوي ان احنا مع الادويه نحط كريم مضاد للتسلخات، لان ده مهم جدا، لان عادة ده بيحصل للحج او سواء المرأة او الرجل، فده من الحاجات المهمة قوي الانسان ياخدها معاه في شنطته. طبعا احنا الاحساس النفسي اللي رايح بيحج، طبعا السيدات بيلبسوا ابيض وده طبعا طقس ديني وراحة نفسية. هناك برضو في المناسك وفي الكعبة يفضل الابيض ولا نحط ايه شنطتنا؟ والله هو يعني حسب معرفتي كده بكلام العلماء ان لا يشترط للمرأة انها تحرم في ابيض، يعني هو الراجل هو اللي بيحرم في ابيض. لكن بالنسبة للمرأة الشيء العملي ان هي تحاول تلبس غوامق، افضل لها بكتير من ناحية مش بيبين جسمها خالص، من ناحية تانية بيبقى عملي معاها، ما بتحتاجش تغسله كل شوية. لكن الموضوع يعني مش مشكلة ما هي تبقى محتاجة انها تلبس عباية بيضة مثلا وهي مسافرة بس وقت السفر، وبعد كده تبتدي ايه في المناسك وفي وقت الصلاة في الحرم وكده تبقى لابسة أي عبايات غامقة علشان ما تتعرضش للاتساخ بسهولة. يعني مدام داليا، أنت قلتي لي قبل التسجيل إن إحنا المفروض أو اللي هيروح يحج يستعد من دلوقتي أو من قبلها بشوية، إيه الحاجات اللي ممكن يستعد قبل ما يسافر بيها؟ بصي، هو الاستعداد القلبي أهم حاجة، عشان إحنا غرضنا من الحج كله القلب يرجع مختلف. فالاستعداد القلبي ده مهم في ان احنا ايه زي ما بنقول بنخفف الشنط بتاعتنا، الاحمال الثقيله اللي عشان ما نشيلش شنط كتير، نخفف برضو الاحمال ايه الذنوب دي اهم حاجه. فاهم حاجه ان نحاول ان احنا نستغفر نتوب كتير في الفتره اللي هي قبل الحج دي. لو انا يعني لي في حد ليه حقوق عندي احاول ارجعها علشان ابقى رايح بقى خلاص حقوق العباد كلها راجعه، فيبقى فاضل بس حق ربنا اللي هو ان شاء الله يعني ربنا يعفو ويصفح ويغفر ان شاء الله. فدي من اهم الاشياء ان الانسان يبقى رايح بقلب خالص. حاجه تانية، دايما اي انسان اما بيجي يعمل اي حاجه دنيويه بيستعد لها اتم استعداد، بيجي يتزوج مثلا يقعد يجهز من قبلها بشهور. فالحقيقه الحج ايا كان يعني ثقافته، المفروض يعني في دول اسلاميه على فكره زي دول شرق اسيا وكده ما بيدوش تاشيره الحج للحج غير بعد ما بياخد دوره، يعني زي دورة تأهيلية بيعلموه فيها مناسك الحج عملي، بيعملوا نموذج للكعبة ونموذج للمناسك وكل حاجة. فأنا شايفة أن ياريت طبعا المشروع ده يحصل عندنا، يعني بس إلى أن ده يعني يتم كل واحد بصفة منفردة لازم يذاكر حلو الموضوع، يعني الموضوع مش ده الموضوع ممكن ما يتكررش يا جماعة غير مرة في العمر، فيبقى يستاهل التعب، يستاهل أن أنا أروح أبقى عارف أنا هعمل إيه. لأن للأسف شديد بنلاقي ناس كتير هناك رايحة هو مش عارف هو رايح ليه ولا رايح هيعمل ايه ولا ايه المناسك، فبيتلخبط كتير قوي وبيغلط كتير قوي وبيسال للاسف شديد بعد ما يعمل الحاجه الغلط. طب ما انا اذاكر كويس قوي الموضوع، والحمد لله دلوقتي كل حاجه متوفره، السيديهات والكتب والقنوات وكل حاجه، كل حاجه بتشرح لنا نحج ازاي صح. فنحاول نذاكر الموضوع حلو ونعرف المناسك كويس قوي، علشان ما مش اي حد بقى ايه يقول لي حاجه اصدقها، مش اي حد يقول لي حاجه يلخبطني، ابقى عارف الحمد لله ايه اللي انا هعمله باذن الله. الحاج مطلوب او الحاجه دلوقتي منهم ان شاء الله تخفيف الاكل يمكن هينفعه هناك؟ والله دي حضرتك يعني سؤال جميل، لان هي حاجه مهمه قوي. انا عن شخصيا عن تجربه يعني اكلي هناك كان بيقتصر على الفواكه والتمر والسوائل. قد ايه الانسان بيحس بان جسمه خفيف، بيقدر يؤدي المناسك بخفه، ما بيبقاش تعبان، خصوصا في يوم عرفه وايام منى، لان يوم عرفه بيبقى يوم يعني الجو بيبقى حر جدا، والانسان لو ساب نفسه ان هو هياكل هيلاقي نفسه عايز ينام. وطبعا هو يوم في العمر ما ينفعش ننام فيه، فياريت التخفيف الاكل في الايام دي بيفيد جدا الجسم وبيفيد القلب، لان العلماء السابقين علمونا ان تخفيف الاكل بيخلي فيه رقه في القلب. واحنا طبعا يوم عرفه اهم حاجه فيه الدعاء، والدعاء عايز اهم حاجه ايه ان القلب يبقى رقيق وحاضر علشان الدعاء ده سبحان الله يستجاب. تمام، وربنا ان شاء الله يرزقنا جميعا كده الدعاء المستجاب في يوم عرفه يا رب. اللهم امين. يعني حاجه من الحاجات اللي افتكرتها في الشنطه برضو، في ناس كتير بتنصح بعض بيها، خدوا معاكوا ليمون كتير. هو الليمون المصري مش موجود هناك ولا ايه؟ لا هو موجود والله، يعني في ليمون وفي كل حاجه على فكره هناك، يعني الناس فعلا يعني تتخفف شويه من الاحمال عشان بس يتريح نفسها من المشقه، يعني كل حاجه موجوده الحمد لله متوفره. وده بركه دعاء سيدنا ابراهيم لما ربنا دعا للمكان ده ان ربنا يرزقه من الثمرات، ففعلا كل حاجه الحمد لله موجوده ومتوفره وباسعار مناسبه جدا. بس وفعلا الليمون مفيد في حاجة، ان الانسان لو حتى واظب انه ياخد كل يوم كوباية ليمون بالعسل، دي طبعا بترفع مناعته وفيتامين سي، علشان اكتر حاجة هناك ممكن ادوار البرد والانفلونزا، والواحد هناك رايح عايز يتقوى على العبادة مش عايز يتعب، فطبعا هي من الحاجات المفيدة يعني ان شاء الله. برضو حضرتك قلت لنا قبل كده الشراء، يعني من اول ما الناس بتروح في اول يوم في الحرم في ناس بتبقى ناوية تشتري، ما عرفش موضوع الشراء ده حاجة عملية ولا نقول عنها ايه؟ بصي، هو ربنا يعني خفف علينا وقال لنا ان مفيش جناح علينا ولا في يعني ذنب علينا ان احنا ايه نبتغي برضو فضل ربنا ونبتغي الشراء والبيع والتجارة واحنا في الحج، بس هو من باب ايه، من باب ان الانسان يعني ما يضيعش ثانية، لان الوقت ده محسوب عليه وممكن ما يكررش تاني. عايز اقولك على حاجة، احنا خلينا صراحة يعني، اما هنيجي نشتري من هناك حاجات، كل الحاجات اللي هنشتريها سواء سبح سجاجيد جلاليب اي حاجة هي صنع في الصين. نعم. ده طبيعي. طيب ما صنع في الصين بصنع في الصين، ما نجيب من هنا وخلاص يعني الحكاية بقت أسهل يعني الناس قبل ما تروح تحج تشتري لها ده قبل ما تروح. والله هي حاجة عملية جدا. انا اعرف ناس كثيرة بيعملوا كده نفس الاسعار هنا ارخص بكتير على فكرة. بيشتروا حاجتهم كلها من هنا عشان يروحوا مش شغلين دماغهم. اصل انت خلي بالك هتقعدي شغلة دماغك، انا نسيت فلان، انا نسيت مش عارفة مين، طب ولاد مين ما جبت لهمش، طب ده يا ترى مقاسهم ولا مش مقاسهم، كل الحاجات دي هتشغل دماغي. وبرضه موضوع الشراء قد يتخللوا بعض الجدال. أيوة. واللي هو المنهي عنه طبعا في الحج طبعا. وممكن اقعد افاصل مع البياع، وممكن يقعد هو يحلف وانا اقعد احلف، طب ليه ادخل كل ده في الحج وكل ده في الحج، فاطلع نفسي من الحكايه دي، خلي الشراء يقتصر على حاجات بقى ايه الضروريه المهمه اللي انا فعلا حاسه ان انا ممكن ما الاقيهاش في بلدي، لكن انا ممكن اجيب كل ده وفي الاخر اهادي الناس بحاجه تنفعهم، واهم هديه انا اديها لهم ان انا افتكرهم وادعي لهم هناك. انا شايفه ان دي اهم هديه بصراحه. يعني بنتمنى ان شاء الله من ربنا لكل مسلم ومسلمه، لكل من يستعد الان لرحله الحج، ان شاء الله حج مقبول. انا بشكرك جدا جدا. برضو نطلب من اخواننا واخواتنا ان شاء الله اللي رايحين ما ينسوناش في الدعاء، وربنا ان شاء الله يجيبهم بالف سلامه لاهلهم. انا بشكر حضرتك مدام دالي عبد الفتاح، وانا حقيقي استفدنا من خبره حضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب ويرزقنا جميعا كده حج مبرور، اهم حاجه يبقى حج مبرور، ربنا يرزقنا ان شاء الله باذن الله. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى صفحة ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.